أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: استيقظت على جنابة وذهبت للاغتسال يصلي الفجر، وكان الماء باردا، فانتظرت حتى يسخن فأقيمت الصلاة، فتيممت ونزلت إلى المسجد، فهل فعل هذا صحيح أم خاطئ أثابكم الله؟ ليس بالصحيح، لأن الاغتسال في حقك واجب وأنت جنب، وتيممك ليس في محله، وهذه من الأعذار التي تسقط عنك الجماعة، أنك لو كانت عليك جنابة وتحتاج إلى وقت من أجل الاغتسال وتفوتك به الجماعة، فإن شرط الصحة وهو الطهارة متعلق بك ولازم، والجماعة مبنية على الطهارة، وعليه فإنه إذا ضاق عليك الوقت تنتظر وتغتسل كما أمرك الله، ثم تصلي متطهرا على الوجه المعتبر، وإياك أن تعود إلى هذا ثانية، فإن هذا التيمم باطل وليس بصحيح، وقد دخلت المسجد جنبا، لأنه تيمم في غير محله. التيمم يصح إذا لم تجد الماء أو عجزت عن استعماله، وأنت قد وجدت الماء ويمكنك استعماله بالتسخين، وحينئذ تنتظر حتى ينتهي الماء سخونة وتغتسل به كما أمرك الله، والله تعالى.